السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ولازال الكلام موصولا في هذا الكتاب الماتع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. وصل بنا الحديث إلى قوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الشرح، قال العثيمين: بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص. وهذه قاعدة، قاعدة من أول قوله: الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهو السميع البصير، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص. هذه قاعدة في منتهى الأهمية في الأسماء والصفات. قال: فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان، فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان: صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية بل نقول منفية. فنقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر. صفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية، وإن شئت فقل مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل ما أثبته الله لنفسه، وكل صفات كمال وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص. يبقى محال أن نفهم من الصفات أو الأسماء التي أثبتها الله لنفسه، محال أن نفهم منها التمثيل. تمام؟ قال: وإذا فهمنا هذه القاعدة، أي قاعدة؟ القاعدة التي أشرنا فوق، اللي هي أن الله تعالى جمع ما وصف نفسه سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات. هذه القاعدة، عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. فهؤلاء الذين نفوا الصفات هم الذين وقعوا فيما حذروا منه، مثلوا قبل أن يعطلوا. تمام؟ يبقى نفيهم مبني على التمثيل. ومثاله قالوا: لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين. هذا كلامه. وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. ولكن إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية، بمعنى أنه يصح لنا أن نوصف الله عز وجل بشيء لم يصف به نفسه؟ الجواب، هذا مهم جدا، أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. نعم؟ نعم، ولكن هو بيحكي يعني إيه؟ يحكي الواقع لا يكر الواقع. نعم لا يجوز، لا يجوز. لا، كيف نعرف الكمال؟ هل بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل، يبقى توقفي. تمام، مهما كانت الصفة أنت تظن أنها صفة كمال محال أن نثبتها إلا بالوحي بالنقل، أما العقل وحده لا يستقل بإثبات الكمال لله عز وجل، لابد مع النقل العقل، أما العقل وحده يستقل في إثبات الأسماء أو الصفات لا. تمام، على سبيل المثال مثلا يعني البعضهم يقول يجوز أن نطلق صفة الهندسة على الله عز وجل ونقول الله هو المهندس الأعظم، هذا مقبول؟ الجواب لا. من الذي قال أن صفة الهندسة صفة مقبولة عند العقلاء؟ ممكن مثلا أنا لا أحب الهندسة والمهندس مثلا يعني إنسان يحتال على الناس ويأخذ مالهم بالباطل، من الممكن أن يقول إنسان هذا الكلام، فلا يجوز لنا أن نطلق من باب التسمية على الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، من باب الوصف إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. بالضبط، الكمال سيكون بقى من قبل العقول لا من الوحي. ماشي يا شيخ. وحينئذ نقول الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. هذا الكلام في منتهى الأهمية. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل، صفة كمال مطلقة كالمتكلم والفعال لما يريد والقادر ونحو ذلك، هذه صفة كمال مطلقة. وأما صفة الكمال بقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة، مثل المكر والخداع والاستهزاء، لا نقول أن الله عز وجل ماكر على الإطلاق، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر بمن؟ يمكر بالكافرين أو يمكر بالماكرين. أما أنك تقول الله ماكر بإطلاق هذا خطأ، لأن هذه الصفة وردت مقيدة، فالمقيد لا يطلق، أما المطلق لك أن تقيده. لماذا؟ لأنه مطلق. لما نقول مثلا يعني عليم، هذا اسم، صفة العلم لله عز وجل صفة مطلقة، فإذا قيدتها فلا بأس، تقول الله عليم بالمؤمنين، الله عليم بالإنس، الله عليم بالجن، فإذا قيدت المطلق هذا يصح، أما أن تطلق المقيد لا يصح. قال: وما أشبه ذلك، فهذه صفات كمال بقيد إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك هي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد فنقول ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة. وأما صفة النقص على الإطلاق، يبقى صفات كمال مطلقة، صفات كمال مقيدة، صفات نقص مطلقة، فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى ذكرت هذه الصفة مقيدة، خادع بالكافرين أو بالمنافقين، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال تعالى في الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فأمكن منهم، لم يقل فخانهم، لأن صفة الخيانة نقص على الإطلاق. تمام، فلم يطلقها الله عز وجل على نفسه ولو مقيدة، لا، إنما لم يذكرها على الإطلاق، وإنما ذكر بها المنافقين. أهو، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله، يبقى هم الذين خانوا الله من قبل فأمكن منهم، تمام يا شيخ؟ ولم يكن فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا. فإذا صفات النقص منفية عن الله مطلقة، والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله تعالى قد اتصف بمدلولها، فالسمع صفة كمال دل عليه اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله تعالى على سبيل الإطلاق. وهذه نجعلها قسما منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل، اكتب لأنها مشتقة من الاسم، يبقى الصفة المشتقة من الاسم صفة كمال على الإطلاق. نعم، مين؟ لا، سيأتي التفصيل، سيأتي كيف نعرف الصفة، كيف نعرف الصفة سيأتي في الشرح إن شاء الله. قال: وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها، ولهذا لم يسم الله عز وجل نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شر، فالشر لا ينسب إلى الله، والغلو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها أي شيء من النقص، ولهذا جاءت باسم التفضيل على المطلق الحسنى. إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة؟ ده السؤال؟ فما الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية، صحيح؟ قال: فنقول هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأول: دلالة الاسم عليها، ده أول طريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلالة الاسم عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، اكتب وهذا في اللغة، تمام، يعني في أصل اللغة لا تجد اسما إلا وهو متضمن لصفة، ده في اللغة، فما بالنا بأسماء الله، من باب أولى، ماشي. ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم أسماء الله تعالى دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها، بأي دلالة من أنواع الدلالات؟ المطابقة، يبقى دل الاسم والصفة على الله الاثنين معا بدلالة المطابقة. يبقى أول طريق من طرق إثبات الصفات دلالة الاسم عليه، ماشي يا شيخ؟ الطريق الثاني أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله تعالى، ومثل الانتقام، فقال عنه الله تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام، ليس من أسماء الله المنتقم، خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله التي فيها عد من أسماء الله عز وجل، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يبقى المنتقم موجودة يبقى في الأسماء الحسنى، شوف تقول بقى على المنتقم، واخد بالك؟ هتلاقي المنتقم موجود. المنتقم لا يطلق على الله كاسم بإطلاق، وإنما يطلق على الله عز وجل إما من باب الوصف الصفة أو الاسم المقيد. واضح يا شيخ؟ تمام؟ ولا مش تمام؟ قال: الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، فنأخذها من وكلم الله موسى تكليما. تمام؟ يبقى مورد الصفات من ثلاثة لا رابع له: أول شيء أن تشتق من الاسم، الثاني أن تذكر الصفة بعينها باسمها، الثالث أن تشتق من الفعل. هذه هي الطريق التي تثبت بها الصفة، وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. وأما الصفات المنفية عن الله تعالى فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال. نكرر: وأما الصفات المنفية عن الله تعالى فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر. يبقى أيهما أكثر، الصفات المثبتة ولا الصفات المنفية؟ لما؟ لما؟ طب والمنفية ما ننفي عن الله عز وجل النقص؟ لأن النفي عدم محض، والعدم ليس فيه كمال. تمام؟ الصفات الثبوتية المثبتة الإثبات فيه كمال، أما النفي المحض عدم محض، والعدم ليس فيه كمال. تمام؟ لذلك الثبوت أو الإثبات أكثر من النفي. ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة. ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين بأن الله تعالى اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. فالقسم الأول العامة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ليس كمثله شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. فلم يفصل، بل قال: ليس كمثله شيء. وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق، ليس كمثله شيء في كل كمال. أما إذا كان مفصلا فلا تجده إلا لسبب. ما كان مفصلا، ما المقصود بالتفصيل ها هنا؟ المقصود بالنفي المفصل، ما كان مفصلا أي النفي المفصل، يعني النفي المفصل في الأسماء والصفات. هذا النفي له سبب، أما إنك تنفي بدون سبب هذا ليس فيه كمال على الإطلاق. تمام؟ كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. نعم؟ النفي العام هذا مثبت لله، يعني تقول ليس كمثله شيء، هذا نفي عام وهذا يطلق على الله، لو النفي العام تنفي عن الله النقاص. أما إنك تقول ليس الله عز وجل مثلا، يعني بقذر تعالى الله، ليس الله عز وجل بكذاب، ليس الله عز وجل بقذر، أو فيه نتانة، أو فيه نجاسة، أو تعد تنفي عن الله، تعدد النفي عن الله، هذا التعدد لا يفهم منه كمال، لما تقول الله ليس بجسم وليس في جهة وليس في كذا وليس في كذا، طب أين الله؟ وخبلت. إذا نفيت النفي المجمل ونفيت نفي مفصل عن الله عز وجل، نفيت عنه كل شيء، هذا ليس فيه كمال، وإنما الكمال في الإثبات. نقول الله عز وجل سميع، الله عز وجل عليم، الله عز وجل قدير، بإطلاق الصفات أو بإطلاق الأسماء عن الله. تمام؟ يبقى في الإثبات الكمال، أما النفي المحض عدم المحض وليس فيه كمال. لم يلد ولم يولد، كذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب، لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب، فقال وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات، وهذه قاعدة. احنا بنتكلم واتفقنا ان احنا هنطلع القواعد الاسماء والصفات من هذا الشرح ان شاء الله. صفات السلب لا تتضمن الكمال الا اذا كانت متضمنة لاثبات، هذه قاعدة. واضح يا شيخ؟ ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، فقوله وما مسنا من لغوب متضمن كمال القوة والقدرة، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا متضمن لكمال العدل، وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون متضمن لكمال العلم والإحاطة وهلم جر. فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا. لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، قاعدة، شد معايا خط، قاعدة. لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحا ولا ثناء، ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا ولا ذما. دي قاعدة مهمة جدا، يعني كم سطر دول، ثلاث سطور دول، قاعدة في منتهى الأهمية. يعني شرح هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية، تمام، ولكن الشيخ العثيمين بيذكره هنا إجمالا. نكرر، لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحا ولا ثناء، اللي هو إيش؟ اللي هو النفي المجرد، اللي هو العدم المجرد، لأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة. لما نقول مثلا يعني أخي عبد الرحمن لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو جرام، لما؟ لأنه عاجز ضعيف، تمام؟ يبقى لا يستطيع أن يحمل هذا الوزن، لما؟ للعجز. طيب هناك وصف أحط من العجز، وصف أحط أخس أقل من العجز، اللي هو إيش بيكون؟ لأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، وقد يكون لعدم القابلية. يبقى مثلا يعني نقول أخي عبد الرحمن لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو جرام، لأنه عاجز ولا لأنه لا يستطيع الحمل مطلقا؟ لا، يحمل ولكنه لا يستطيع حمل 100 كيلو، لأنه ضعيف، لأنه غير قوي، تمام؟ أما لو قلنا أخي عبد الرحمن لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو لأنه لا يستطيع الحمل مطلقا، يعني لا يستطيع أن يحمل ولو ورقة، يبقى صفة الحمل عنه منفية، لا يستطيع أي حمل. تمام؟ طيب المعتزلة والجهمية قالوا ننفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل لأنه غير قابل للحوادث أو للأسماء والصفات، يبقى وصفوه بصفة هي أحط من العجز. قالوا أن هذه الصفات الله عز وجل غير قابل بأن يتصف بها. تمام؟ يبقى صحيح مقبول أن نقول عبد الرحمن لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو جرام لأنه عاجز، ده مقبول. تمام؟ أما إذا قلنا مثلا يعني الخشب أو هذا الجدار أو هذا الحائط لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو جرام، لما؟ لأنه غير مخصص أصلا للحمل، هشيل إزاي 100 كيلو؟ لما نحط مثلا جنب منه شكارتين أسمنت نقول لهذا الجدار احمل هذا الأسمنت، كيف يحمل هذا الأسمنت؟ هذا الجدار غير قابل لصفة الحمل أصلا. إنما عبد الرحمن قال له لا تستطيع أن تحمل 100 كيلو، طب اتمرن واخد بالك انت ازاي، شيل اول شجره اسمنت، وبعد ما تشتغل مثلا شهر 2 3 4 في الصبه هتشتغل هتشيل شجرتين اسمنت، هتشيل 100 كيلو وانت مستريح. تمام؟ يبقى اخي عبد الرحمن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا يستطيع ان يحمل للعجز. اما الجدار مثلا لا يستطيع ان يحمل لانه غير قابل للوصف. يبقى هؤلاء المعتزلة لما قالوا أن الله عز وجل غير قابل للحوادث اللي هي عندهم الصفات، غير قابل للصفات، وصفوه بصفة هي أقل من العجز. تمام يا شيخ؟ الكلام ده مهم جدا. وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا ولا ذما، لا مدح ولا ذم، لكل هذا الجدار لا يستطيع أن يحمل شجرة أسمنت، لا مدح ولا ذم. لما؟ لأنه غير قابل للحمل أصلا، إنما أنه يشيل الأحمال، هذا من وصف الإنسان. مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ومثال الثاني الذي لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا. واضح يا شيخ؟ يعني لما نقول إن هذه القبيلة لا تظلم، لما؟ لأنها عاجزة لا تستطيع أن تقدم ولا أن تؤخر، يبقى هذا الوصف لعجز لو نفس الظلم. أما الجدار لا يظلم ده موضوع طبيعي، لأن الجدار غير محل لصفة نفي الظلم. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، هذه هي الصفات، فيها مثبت وفيها منفي. أما الأسماء فكلها مثبتة، ولكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله تعالى. فمثال التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام. ومعنى السلام قال العلماء معناه السالم من كل عيب، إذن فمدلوله سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب. فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله تعالى ثبوتية وسلبية، لكن مراده أن مدلولات أسماء الله، ما المراد بمدلولات أسماء الله؟ هي الصفات، اكتب وهي الصفات. لكن مراده أن مدلولات أسماء الله عز وجل ثبوتية وسلبية. قوله أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية سلبية أي منفية. صفة سلبية أي صفة منفية، كما قلنا صفة النوم هذه صفة ثبوتية للإنسان. أنت بتنام؟ يبقى نثبت لك النوم. صفة النوم منفية عن الله، يبقى صفة سلبية عن الله. تمام؟ واضح؟ واضح شيء؟ مضبوط. الله يبارك فيك. يبقى لا توجد صفة سلبية عن الله إلا ومعها إثبات كمال الضد. تمام؟ النوم نثبت له كمال القيومية. الظلم منفي عن الله مع إثبات كمال العدل. واضح؟ طبعا أنت جيت متأخر، نتمنى يا شيخ الله يبارك اللي يجي متأخر لا بأس، مش مشكلة، ولكن اسمع المقدمة. الكلام ده كله اتكلمنا فيه في المقدمة. احنا دلوقتي بقى لنا قد ايه؟ تقريبا. فانت اسمع النص ساعة ديت في الاول، لان طبعا الكلمة هتفوتك بتبني عليه. فالرجاء الحمد لله احنا بنسجل، فانت لو فاتك شيء في اول المحاضرة فتسمعه ان شاء الله باذن الله بعد ايه؟ بعد التسجيل. ماشي يا شيخ؟ نكمل. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح. قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل. اكتب. أي من أصل الديانة والشريعة. من أصل الديانة والشريعة. مش بقولك أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل؟ الرسل ولا الرسول؟ الرسل جمع. ما المراد؟ أي من أصل الديانة والشريعة. وإلا فإن وجد في شريعة نبي، وإلا فإن وجد في شريعة نبي غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء يخالف الإسلام لا يقبل. تمام؟ فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل. وإنما جاء المؤلف رحمه الله في هذا النفي ليبين أن لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. قوله عما جاء به المرسلون ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، واضح أننا لا نعدل عنه لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره هاء الضمير تدل على الأنبياء والمرسلين. نعم، عن غيره أي غيره من الأنبياء والمرسلين. واجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره. طيب هنكمل وهيبين لك أنه الأنبياء والمرسلين. عن غيره، هل أهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف. يبقى المراد الأنبياء والمرسلين. غير النبي عليه الصلاة والسلام، غيره من الأنبياء والمرسلين. ماشي؟ نعم. لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ، لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. اكتب. والنسخ في الأحكام لا في الأخبار. مثلا قال موسى لفرعون. نعم. المقصود بالأخبار أي كل خبر أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار لا نسخ فيها، والأخبار التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون التي سبق النبي الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار منهم لا تنسخ. الأخبار يعني الأنبياء والمرسلون السابقون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أتوا بأخبار وبلغوها لأقوامهم، هذه الأخبار التي أتى بها هؤلاء الأنبياء والمرسلون توافق أخبار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأخبار بإطلاق لا نسخ فيه، سواء أخبار قصها النبي محمد أو أخبار قصها أي نبي غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأخبار لا نسخ فيها. إنما النسخ فين؟ النسخ في الأحكام، سواء كانت في أحكام النبي عليه الصلاة والسلام أو في أحكام الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأنبياء والمرسلون أتوا بأحكام فقد تنسخ. تمام. فمثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك. نبي الله موسى نفى عن الله عز وجل الجهل والنسيان، فهذا خبر من نبي الله موسى، صدق ولا كذب؟ صدق كله، لأنه جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اكتب. والهداية في القرآن تطلق ويراد بها كالآتي. والهداية في القرآن تطلق ويراد بها أربعة، تطلق ويراد بها رقم واحد هداية كونية، هداية كونية وهي منفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي منفية عن النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب. لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، تمام. هذه الهداية الكونية ثابتة لله وحده سبحانه وتعالى. رقم اثنين هداية شرعية، هداية شرعية وهي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النوع الثالث هداية كل مخلوق لما خلق له، هداية كل مخلوق لما خلق له، قال تعالى والذي قدر فهدى. هذه أنواع الهداية الثلاث في القرآن. إيه؟ رقم ثلاثة هداية كل مخلوق لما خلق له. نعم. لهذه لله. ما علاقة الفطرة بالهداية؟ لا هذا بعيد. هداية كل مخلوق لما خلق له، قال تعالى والذي قدر فهدى. ماشي؟ لله عز وجل. للنبي ولمن سار على نهجه من الدعاة والمرسلين يهدون الناس إلى الخير وإلى الحق. فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه، فنقول من كلام موسى عليه السلام، فنحن نؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقرة على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه. يبقى أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية كل مخلوق لما خلق له. فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه، فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، ولكن لا تدخر الحب كما هو، بل تقطم رؤوسه لئلا ينبت. لئلا ينبت، لأنه لو نبت لفسد عليها، وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة، بل تنشره خارج جحرها حتى ييبس من الشمس والريح ثم تدخله. ولكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، لاحتمال أن يكون كذبا. وأخواننا الله يبارك فيكم، بالنسبة للأخبار السابقة عن بني إسرائيل، ليس معنى أن الخبر جميل وحلو ملاح أن ننسبه لأي نبي من الأنبياء والمرسلين. تمام؟ في خبر بينقل عن نبي الله سليمان، خبر لا يصح، وهو النبي الله سليمان أتى بنملة وقال لها: أيتها النملة، كم تأكلي في العام؟ قالت: حبة قمح. فقال لها وضع لها حبة قمح وأضعها في زجاج، وبعد عام وجدها أكلت نصف الحب، فقال لها: لماذا أكلت نصف الحبة وأنت أخبرتيني أنك تأكلين في العام حبة كاملة؟ فقالت: لما كنت في العراء وفي الطلق كنت أتوكل على الله فالله يرزقني، أما لما كان رزقي عليك فأخشى أن تنساني. وخبرك أنت إزاي؟ كلام حلو ملاح في التوكل على الله، ولكن هذا لا ينسب إلى الأنبياء والمرسلين. تمام؟ لنا في الصحيح غنية من الضعيف، لنا في الصحيح غنية. وإياك ثم إياك أنك تتكلم مع الناس أو في خطبة أو في موعظة أنك تقول: هذا الكلام حلو ملاح فيذكر. لا، إلا يذكر مع بيان أنه لا يصح وأنه لا ينسب لا إلى النبي ولا إلى غيره من الأنبياء والمرسلين. سيأتي إن شاء الله. تمام؟ سيأتي. لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، لاحتمال أن يكون كذبا كالذي نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأولى. وقوله رحمه الله عما جاء به المرسلون هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا يشمل الأخبار والأحكام، وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار. لكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام، وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليس أحكاما لنا؟ تمام؟ والصحيح أنها أحكام لنا. يبقى أخبار بني إسرائيل على قول الشيخ بيقول أن أخبار بني إسرائيل والأمم السابقة قال أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. فمثلا السجود عند التحية جائزة في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، ولكن في شريعتنا محرم، وكذلك الإبل حرام على اليهود. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ولكن هي في شريعتنا حلال. اكتب ما يمنع عليك. فرق. احنا لسه هنجيب ورق ورق يعني كلام على طول. يلا يا جماعه. وتنقسم اخبار من سبقنا باعتبار وصولنا الينا الى ثلاثه اقسام. وتنقسم اخبار من سبقنا باعتبار وصولها الينا الى ثلاثه اقسام. رقم واحد، ما صحت نسبته إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى تنقسم أخبار من سبقنا باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام. أول قسم، ما صحت نسبته إلى النبي، يعني خبر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر فيه ذكر من سبقنا من الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة. تمام؟ يبقى أول قسم، ما صحت نسبته إلى النبي. مثلا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس ثم ساق الحديث. يبقى خبر من بني إسرائيل ذكره النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو في البخاري أو في البخاري ومسلم أو في كتب السنة الصحيحة. لأن معظمها كان في بني إسرائيل. ما هو عيسى من بني إسرائيل؟ أها، ده 99% من الأنبياء من بني إسرائيل. 99%، أي نعم، 99% من الأنبياء التي ذكرت من بني إسرائيل. نعم؟ إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبني إسرائيل هم أبناء يعقوب. تمام؟ ثم جاءت النبوة في كل هذا النسل في أبناء يعقوب، كما قلنا أن أول الأنبياء والمرسلين من؟ أول الأنبياء والمرسلين نوح عليه السلام، هذا أول نبي ورسول نوح عليه السلام. أول الأنبياء سيدنا آدم. تمام؟ سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم جاء من بعد آدم من؟ نوح. نوح ليس من بني إسرائيل. تمام؟ ثم إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى آدم ثم نوح ثم إدريس، ثم من بعد إدريس جاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب أبناء إبراهيم مين؟ إسماعيل. إسماعيل ومن؟ أبناء إبراهيم. ما أنت مش مركز معنا، ما احنا بنتكلم أبناء إبراهيم من؟ إسماعيل وإسحاق. أما لو يعقوب ابن مين؟ يعقوب ابن إسحاق. يبقى ابن إبراهيم إسماعيل وإسحاق. إسماعيل لم يأتي من نسله نبي إلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى محمد من نسل من؟ من نسل إسماعيل. ثم أتى من نسل إسحاق يعقوب، يبقى يعقوب ابن إسحاق. يعقوب اسمه إسرائيل، إسرائيل بالعبرانية وبالسريانية عبد الله. إسرائيل إسراء عبد، إيل الله، إسرائيل عبد الله. تمام؟ أبناء يعقوب كثر، منهم سبط هوذا. هوذا جي منهم اليهود، يهود بقى وسيدنا قبل موسى عليه السلام يا سيدنا خلينا نركز بس يا جماعه اخ بالك انت ازاي سليمان نبي الله داوود وسليمان وموسى وعيسى وكل الانبياء في هذا الصف. ثم جاء اصبط اخر، كل صف جاء فيه نبي وانبياء، بل انبياء. يبقى كل الانبياء من اصباط يعقوب عليه السلام، يبقى كلهم في بني إسرائيل. حتى إن اليهود وبني إسرائيل كانوا يعلمون إن النبي محمد سيخرج في من؟ في بني إسرائيل، في هذه في هذا الصف، في هذه الذرية اللي هي ذرية يعقوب، ذرية الأنبياء والمرسلين. تمام؟ كانوا ينتظرون النبي آخر الزمان في منهم. فأتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام من نسل من؟ من نسل إسماعيل، وكان في جزيرة العرب. فكفروا به وعادوه وحاربوه. نعم، لهم كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان. لا، هم كانوا يعلمون أنه سيخرج منهم، ليس من العرب. نعم، ورث الأنبياء والمرسلين، ما فيش نبي إلا في بني إسرائيل. وخبرك أنت إزاي؟ نعم، لم يكونوا متربصين النبي قبل النبوة، لا، ده كانوا ينتظرونه قبل النبوة، كانوا يعلمون النبي آخر الزمان سيخرج في هذا الوقت خلاص. ويخرج ابن مين؟ ابن فلان أو ابن فلان أو ابن علان، كله في مين؟ في بني إسرائيل. فكانوا ينتظرونه من نسلهم، فأتى من غير نسلهم فحاربوه. والحديث الإمام أحمد بسند صحيح، لما أتى حيي بن أخطب مع أخيه ياسر بن أخطب، وكان هؤلاء من اليهود، تمام؟ فقالت صفية لما كانت لم تكن أسلمت بعد، فبتحكي هذا الخبر صفية رضي الله عنها وأرضاه، قالت: ذهب أبي وعمي اللي هو حيي بن أخطب وياسر بن أخطب، قالت: ذهب أبي وعمي مغلسين، مغلسين يعني بعد الفجر بشوي، اختلاط ضوء الفجر بضوء النهار، ثم أتيا كسلانين قبيل الزوال، يعني مش الصبح من الفجر، أتوا قبيل الزوال كسلانين، كسلانين كده وتعبانين. قال عمي لأبي: هو؟ قال: نعم هو. يا حيي هو؟ قال: نعم هو. يا حيي هو؟ قال: نعم هو. ده معناه أنه راحوا فين؟ ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وجالسوه وتكلموا معه، دار بينهم حوار، تمام؟ فصفية بتحكي ما حدث مع أبيها ومع عمها: هو؟ نعم هو. ده نبي آخر الزمان؟ نعم نبي آخر الزمان. بصفتي بنعته؟ نعم بصفتي بنعته. قال له: يا حيي، ما العمل؟ هنعمل إيه؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت، طول ما هو عايش أنا بقى عدو له. يعني كانوا عارفين؟ نعم عارفين، وتأكدوا لما بعث تأكدوا، ولكن حاربوه وعادوا، تمام يا شيخ؟ يبقى أول قسم ما صحت نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، اكتب: فهي صحيحة ومقبولة كلها. تمام، فهذا يقبل من ناحية السند. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال، يبقى يقبل من ناحية السند، فهذا يقبل كله. رقم 2، ما صحت نسبته إلى قائله غير النبي عليه الصلاة والسلام. ما صحت نسبته إلى قائله غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصدق ولا يكذب. ويذكر من باب الاستئناس. نعم، لابد أن يكون صحيح النسبة إلى قائله. يعني مثلا روى الإمام الترمذي بسند صحيح إلى كعب الأحبار أنه قال، تمام؟ روى الإمام أبو داود مثلا بسند صحيح إلى عبد الله بن سلام، عبد الله كان يهوديا فأسلم، تمام؟ فيحكي أو يقص علينا قصص من أخبار بني إسرائيل، تمام؟ يبقى هذا أيضا لا يصدق ولا يكذب. لما؟ لأنه مش وحي، لأنه خبر من بني إسرائيل، فلا يصدق ولا يكذب، ولكن يذكر من باب الاستئناس. رقم 3، لم يصح نسبته إلى قائله، يعني غير صحيح السند، لم يصح نسبته إلى قائله، طبعا لا نبي ولا صحابي ولا تابع، فهذا يطرح ولا يذكر. كما قلت لكم في قصة الزجاجة مع نبي الله سليمان مع النملة، تمام؟ هذا من باب من ناحية السند. يبقى تنقسم أخبار من سبقنا باعتبار وصولها إلينا، أي باعتبار السند، إلى 3 أقسام، تمام؟ اكتب: وتنقسم الأحكام في شرع من قبلنا، تنقسم الأحكام في شرع من قبلنا باعتبار شرعنا إلى ثلاثة أقسام. رقم واحد، أن يأتي الحكم موافق لشرعنا، أن يأتي الحكم موافق لشرعنا. فنعمل به لأنه جاء موافق لشرعنا. تمام؟ طيب، هذا الحكم الذي جاء موافقا لشرعنا الذي نعمل به، سؤال يا شيخ، صح السند ولا لم يصح السند؟ صح السند، يبقى تمام؟ يبقى اجتمع فيه شرطان، الشرط الأول صحة السند، الشرط الثاني هذا الخبر موافق لشرعنا، تمام؟ الثاني، يبقى رقم واحد أن يأتي موافق لشرعنا، رقم اثنين أن يأتي في شرع من قبلنا، أن يأتي في شرع من قبلنا وفي شرعنا ما يخالفه. فلا يجوز العمل به. تمام؟ السؤال يا شيخ، أتى في شرع من قبلنا وفي شرعنا ما يخالف، صح السند ولا مصح؟ صح السند. تمام؟ مثال ذلك في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يبقى في شرع نبي الله سليمان كانت التماثيل مباح، طب في شرعنا ايش؟ وسجود التحية كان في شرع يوسف عليه السلام كان مباحا وكان حلالا، اما في شرعنا لا يحل ولا يجوز. يبقى اول شيء، اول قسم، ان ياتي الحكم في ان ياتي الحكم موافق لشرعنا، ان ياتي الحكم مخالف لشرعنا. رقم ثلاثة، ان ياتي في شرع من قبلنا، ان ياتي في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه. أن يأتي في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا، ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه. صح السند ولا لم يصح؟ صح السنة. اكتب المسألة خلافية، اكتب المسألة خلافية في الثالثة، المسألة خلافية والراجح أنه ليس من شرعنا، المسألة خلافية والراجح أنه ليس من شرعنا. طب السؤال، الشيخ العثيمين يقول هو من شرعنا ولا ليس من شرعنا؟ قال العثيمين بيقول هو من شرعنا، ما احنا لسه كنا بنتكلم اهو، بيقول انه من شرعنا، ولكن الراجح انه ليس من شرعنا لقوله تعالى، لقوله تعالى هو ليس من شرعنا، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تمام؟ وحقيقة الأمر يعني حتى أبحث ودور وأسأل العلماء على هذه المسألة، ما هي المسألة ما هي المسألة الشرعية أو الحكم الذي جاء في شريعة نبي من أنبياء الله أو في شريعة أي شريعة من الشرائع السابقة، وهذا الحكم لم يأتي في شرعنا ما لا يوافقه ولا يخالفه. مش الثالثة هي بتقول أتى حكم في شريعة من قبلنا وشرعنا لم يأتي به ما يوافقه أو يخالفه، إيه هي المسألة؟ واخد بالك؟ على قدر المستطاع لم أتحصل على أي مسألة. لما؟ وهذا من فضل الله، لأنه لو كانت هناك مسألة كان حكمها في شريعة نبي من أنبياء الله السابقين وسكتت شريعتنا عنه، دليل شريعتنا أنقص وشريعة من قبلنا أكمل، صح ولا يا شيخ؟ هل هناك حكم في شريعة نبي من أنبياء الله السابقين أتى له الحكم ثم سكت شرعنا عنه؟ الجواب لا يوجد. لما؟ شريعتنا أكمل الشرائع، فليس هناك حكم إلا وشرعنا له فيه حكم، إلا في مسألة واحدة وحيدة، مسألة وحيدة اللي هي مسألة إيش؟ مسألة حديث أبي هريرة في الصحيحين لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم ذكر قصة صاحب جريج لما جاءت له أمه قالت له يا جريج أجبني، فقال أمي وصلاتي، فقدم صلاته. السؤال: إذا نادت أم من الأمهات على ولد من الأولاد وقالت له يا فلان أجبني وكان يصلي، هل يقطع صلاته أم ويجيب أمه أم يكمل صلاته؟ ده السؤال. وده حكم أتى في نبي في شريعة نبي الله من أنبياء بني إسرائيل، تمام؟ في شرعنا. جزاك الله خيرا. شيخ نعم في ايه؟ مش فاهم. في شرعنا، نعم في شرعنا، لو الام قالت للولد يا فلان اجبني وكان يصلي، طبعا في شريعة هؤلاء لما اكمل صلاته، بعض العلماء يقول لك لا، يبقى هذا فعله هو الصواب، وبعض العلماء قال لا، فعله هو الخطأ، كان من المفترض أن يقطع صلاته وأن يجيب الأم، تمام؟ طيب ما هذا الحكم في شريعتنا؟ الجواب: إذا ندهت الأم على الولد وقالت له يا فلان أجبني، لا يجوز له أن يقطع صلاته ولا في النفل. نعم؟ لا، هذا كلام عقلي، إنما النص الشرعي قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا شرعت في عبادة لا يجوز لك أن تقطعها، وإنما تتجوز في العبادة. أنت قلت هتصلي مثلا وتطول، وخبرك أنت إزاي؟ لا، تتجوز، وخبرك ده هذا هو الأصل، وإنما يجوز لك أن تقطع العبادة إذا كان هناك بقى ضرورة ملجئة، كشب حريق، سيهدم البيت عليك، وخبرك فحينها يجوز لك أن تقطع الصلاة لضرورة ملجئة. معنى الضرورة هي فعل المحظور مع قيام الحاضر. فعل المحظور اللي هو إيش؟ اللي هو قطع العبادة، ده لا يحل لك أن تقطع الصلاة إلا بنص شرعي. إيه النص الشرعي؟ أو ضرورة ملجئة تلجئك إلى أنك تفعل هذا المحظور. فإذا كنت في صلاتك وأمك بتنادي عليك قالت له يا فلان أجبني، لا يحل لك أن تقطع الصلاة ولو كانت نافلة، وإنما تتجوز في صلاتك، وخبرك ده بخلاف مين؟ الأم تستغيث مثلا حريق مثلا أو ما شابه، هذا بخلاف قضيتنا. تفضل يا شيخ. واجبة. نعم. لا، ليس هكذا يقاس، هذا كلام عقلي، وإنما المرد إلى النص للعقل. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نص واجب، فلا يحل للمسلم إذا شرع في عبادة أن يبطلها أو أن يقطعها، تمام؟ فهذا واجب عليه. نعم. ما هو السبب؟ ليس هذا بسبب. ممكن الأم بتنادي لك علشان خطر أمر تافه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. نعم. يعني لو احنا بنتكلم في اصول ولا قضايا اعيان؟ قضايا الاعيان ده حاجه ثانيه. في واخد بالك؟ انا بتكلم الراجح بس المساله ديت حتى سفه كتير على قدر المستطاع يعني. انا بقول لك الخلاصه، خلاصه المساله بعض العلماء فرق بين النفل والواجب، ولكن قال العثيمين لا تفرقه بين الفرض والواجب، بين النفل والواجب. لما؟ لان الله عز وجل هو الذي اطلق ولا تبطلوا اعمالكم، فرق بين الفرض والنفل لم يفرق، لذلك لا نفرق الا بدليل. هل هناك دليل يفرق بين الفرض والنفل؟ لو هناك دليل نفرق، ليس هناك فرق. تمام. نعم. لا مش تكبير، التسبيح. التسبيح لو حد بينده عليك وانت في الصلاة برضى فيها نص تسبح، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا في باب الصلاة. فانت مثلا الأم بتنادى عليك تسبح سبحان الله، تعرف انك بتصلي. طب لو بنت لا تقول سبحان الله وانما تصفق، تصفق يعني مش تسقف بقى تسقف، لا تصفق تضرب كف الكف على ظهر اليد يعني حتى يعلم انها تصلي. تمام يا شيخ؟ واضح؟ نكمل. وعليك يعني لو واحد صلى نافله والامام ما يسيبش الصلاه ليش حاجه؟ هذا هو الاصل. حتى لو اتفق على الوقت؟ لا، دي بقى المساله برضو تكلم فيها العثيمين. قال اذا اقيمت الصلاه، دي مساله فيها نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، فلا صلاه الا المكتوبه، هذا نهي. تمام. يبقى هنا تقطع الصلاه للعقل ولا للنهي؟ للنقل مش للعقل، في نهي. فاذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. بيقول العثيمين وهناك تعارض حديثان او تعارض نصان، قول النبي عليه الصلاه والسلام لا اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، وقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، نعمل ايش؟ قال والعلم عند الله. بهذا قال العثيمين، قال اذا كنت في بدايه الصلاه، في بداية الصلاة خلص إيه تكبيرة الإحرام لسه في بداية الصلاة، فلا تكمل الصلاة ولكن سلم، سلم أو اترك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة. خلاص يبقى أنت تقطع الصلاة حتى تدرك الصلاة المكتوبة. طيب إذا كنت في آخر الصلاة خلاص بتتجوز، خلاص في الركعة الثانية خلاص تجوز حتى تدرك الإمام. تمام كده يا شيخ؟ قلت كده؟ قصدك تصلي ركعة؟ لا هذا خطأ. هل هناك تصلي ركعة اسمها ركعة تحية المسجد؟ مش اسمها ركعة تحية المسجد، تحية المسجد ركعتان. فإذا صليت تحية المسجد ركعة أنت دخلت في باب تاني، في باب الإحداث. ما هوش بالعقل، ما هو بدل ديك دي مشكلة كبيرة جدا، ده باب الانحراف. علشان تاخد بالك انت ازاي بداية الانحراف، علشان حتى لا واخد بالك انت ازاي فمش عشان خطر انت مستعجل فتصلي تحية المسجد ركعة واحدة. هل هناك دليل ينص على ان صلاة تحية المسجد ركعة واحدة؟ انا فاضي وما وريش حاجة صلهم ثلاثة، هتيجي كده بقى واخد بالك انت ازاي؟ لا فضل شيء. المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن ما أعلمه والعلم عند الله لا تسلم، أنك تسلم وخبلك. والشيخ عادل بيقول لا تسلم وخبلك، تنقطع الصلاة بمجرد النية، تنقطع الصلاة بمجرد النية، خرجت من النية خلاص ما تسلمش. عند الحدث بهذا الصلاة تقطع أصلا بدون سلام، ليس فيها تسليم، ليس فيها تسليم. لا تغني. نعم. لا انت بتتكلم في الفرض، في صلاة الفرض لابد من التسليم، يعني انت بتتكلم في صلاة نافلة انت نويت ان تقطعها، انت في نهاية الصلاة، في نهاية الصلاة وانت بتسلم، في منتصف الصلاة لو نويت ان تقطع الصلاة بطلت الصلاة. واخد بالك انت ازاي؟ احنا بنتكلم في النية في منتصف الصلاة وانت تصلي الظهر، وأنت في الركعة الثانية مثلا يعني في صلاة الجماعة نويت أنك تقطع الصلاة أنا أخرج من الصلاة، بمجرد النية العزم الجازم أنك ستخرج من الصلاة بطلت الصلاة، لا بد من الخروج. وخبلك يعني أنت تتكلم في نهاية الصلاة خلاص، وأنت إيه ستنوي أنك تقطع صلاة أربع ركعات صلاة الظهر، فستسلم، ستسلم بنية، وخبلك ما هي النية مع السلام يقطع الصلاة. وخبلك فضل شيء لا، ما سبب الوسواس غير باب رجل مثلا يعني على سفر مثلا يعني، ورجل بيصلي الظهر ركعة مع الإمام ركعتين أربع ركعات، واخد بالك أنت إزاي، وهو مفكر مثلا يعني القطار سيأتي الساعة 7:30 مثلا يعني، أو يأتي الساعة كام، الساعة 1:30، فهو بيصلي الظهر الساعة 1، وقال لك خلاص أنا يا عم أصلي الظهر وأنت ما فيش مشكلة خالص، أصلي الظهر مع الجماعة ما فيش مشكلة خالص، واخد بالك، وإذ به يسمع صوت القطار أتى مبكرا خلاص بالنية يقطع الصلاة، هل يقطع الصلاة؟ قال لك لا خلاص يقطع الصلاة عشان الحق إيه الأصل، يقطع الصلاة نعم يقطع الصلاة ثم يصلي في القطار جمع وقصر. أنت خبرك أنت إزاي، دي قصة غير قصة واحد شكاك وسواس عنده وسواس قالوا له أنا قطعت من الصلاة، لا ما قطعتش من الصلاة، دي قضية ثانية. تمام يا شيخ، نكمل باب الفقه. والله يا أخوانا يعني إيه باب الفقه في الفقه يا شيخ، انت ما تكلمتش يا بركه عشان ما تتكلمش، انت واخد بالك انت ازاي وانت لسه بتتكلم. نعم. فاذا يمكن احنا بنتكلم ايه لغايه في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، الكلام في شرع من قبلنا مقفول يا اخوانا، تمام، نرجو شرع من قبلنا ليس شرع لنا الا اذا اتى في شرعنا ما يوافق مصحح السند النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قائله. واضح الكلام؟ يبقى المسألة دي مش هنتكلم فيها تاني يا شيخ، خلاص؟ يبقى المسألة احنا ايه خلصناها. قال فإذا يمكن أن نحمل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل. يبقى كلام الشيخ العثيمين بيقول أن الأصل في شرع من قبلنا أنه شرع لنا، ده القول المرجوح. نقول لنا في ذلك طريقان، الطريق الأول الكتاب، والطريق الثاني السنة، فما حكاه الله في كتابه من الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فهو أيضا ثابت، والباقي لا نصدق ولا نكذب. مظبوط. احنا في ايش؟ ولكن يبقى النظر كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين. نقول لنا في ذلك طريقان، الطريق الأول الكتاب، والطريق الثاني السنة، فما حكاه الله عز وجل في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فهو أيضا ثابت، والباقي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا كان ورود شرعنا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب فإننا نصدقه لا لنقلهم، ولكن لما جاء في شريعتنا، وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذبه، فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب، واليهود يقولون عزير ابن الله فنقول هذا كذب. قوله رحمه الله فإنه الصراط المستقيم، فإنه الضمير يعود على ما جاءت به الرسل، ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة، وهو الاتباع وعدم العدول عنه، فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم. صراط على وزن فعال بمعنى مصروط، مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرد، وهو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا طبعا الصراط بمعنى الزراط بالزاي، هذا نفس المعنى، الصراط المستقيم هو الزراط المستقيم، يعني قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيها قراءة متواترة اهدنا الصراط المستقيم. الايش؟ ما هو هنا بيتكلم عن الفعل. صراط صرطا زرطا. نعم المصدر. وهو بيقول لك مأخوذ من الزرط أي البلع، بلع اللقمة بسرعة. واخد بالك؟ احنا هنا يعني غيرناها باللغة العامية الزلط أزلط. واخد بالك؟ له أصل في اللغة العربية الزرط. واخد بالك؟ فلان زرط اللقمة أي بلع اللقمة. واخد بالك؟ فاحنا ايه حرفنا بعض الايش في اللغة العامية عندها بعض الأصول في اللغة العربية الفصحى. واخد بالك؟ وبلع اللقمة بسرعة لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمت. طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسير الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، لأن هذا هو المستقيم، أو يقال إنه صفة مقيدة لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم، كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تكتب صفة كاشفة أي خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. الصفة الكاشفة هي أي خرج مخرج الغالب. أي خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. دي في أصول الفقه، بمعنى في قوله تعالى ومن يدعو من دون الله إلها لا برهان له فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو من دون الله إلها لا برهان له به، لا برهان له به. هل لو أتى إنسان وقال أنا أعبد غير الله ومعي برهان يقبل؟ فيه دليل على أن كل من ادعى إلها من دون الله لا برهان له على الغالب. واخد بالك؟ اهدنا الصراط المستقيم. هل ليس هناك طريق مستقيم إلى هذا الصراط؟ لا، هناك طرق مستقيمة. واخد بالك؟ لا مانع من ذلك، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، أي أن كل صراط صراطه الله فهو مستقيم. واخد بالك؟ كل صراط لله هو صراط مستقيم. نكمل قوله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعم الله عليهم أي طريقهم وأضافه إليهم لأنهم سالكوه فهم الذين يمشون فيه، كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده وأنه موصول إليه. فهو صراط الله عز وجل باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين هما أنه وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وصراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. وقوله الذين أنعم الله عليهم النعمة كل فضل وإحسان من الله تعالى على عباده فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعم الله قسمان عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان خاصة أخص وخاصة أعم. فالعامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين بنعمة عامة. ولهذا لو سألنا سائل هل لله على الكافر نعمة؟ قلنا نعم، لكنها نعمة عامة، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان، ما لا تصلح به الأديان، ما تصلح به الأديان مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك، فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. يبقى في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورحمة للمؤمن، هذا معلوم. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين؟ رحمة للعالمين، كيف يكون رحمة للكافرين؟ قال العلماء، نعم، قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للكافر بأن الكافر إذا عاش في كنف الإسلام تمتع بخيره، فهذه الرحمة. والمعنى الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة في ذاته، إذا آمن به الكافر انتفع، وإن لم يؤمن به لم تنتفع. تمام، اكتبوا هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي المؤمن معلومة، رحمة النبي للمؤمن معلومة، ورحمته للكافر من وجهين: أنه يعيش في كنف الإسلام فينعم بسماحته، والثاني النبي في ذاته رحمة، فلو آمنا به انتفع، وإذا لم يؤمن به لم تنتفع الرحمة. تمام. والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي عامة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن نعم الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم. واستمع إلى قوله تعالى: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه النعمة التي هي أخص لا تلحق المؤمنون فيها النبيون، بل هم دونهم، أي المؤمنون هم دون الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: صراط الذين أنعم الله عليهم. إلى هذا الحد نقف، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء السابق. كل قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.